الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو القسم السابع أو النوع السابع من نواقض الإيمان والإسلام. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر هو ما لطف وخفي سببه، ما لطف وخفي سببه. والسحر مأخوذ من السحر، والسحر هو وقت فيه غفلة الناس وهدوءهم، وهو وقت النزول الإلهي فيه آخر الظلام. إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ومنها قول أم المؤمنين رضي الله عنها: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري أو سحري ونحري، وهو المكان الذي يغطى من الإنسان. إذن فالسحر شيء يلطف ويدق ويخف أو يخفى سببه، يخفى فقط وإلا له سبب. والسحر أنواع، السحر أنواع. هناك سحر البيان وما يسمى بسحر اللسان والبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وقال عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل الذي قال: كيف يغرم من لا نطق، من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطم. قال: إن هذا من أخوان الكهان لسجعه الذي سجعه، لكلام يعارض به وكلام يعني الذي ما يفهم والذي ينظر إليه يقول: الكلام صحيح، كيف يغرم لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، الجنين داخل بطن أمه، كيف ندفع فيه غرة قيمة عبد أو أمه؟ فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الكلام الذي يؤثر على الناس. فالبيان سحر، وهو خيره خير وشره شر. فإذا كان البيان الساحر لإحقاق حق أو إبطال باطل أو كسب قلب للتوبة والإنابة أو للصلح، فهذا خير. وإن كان يعني الكلام طبعا كلام، وأما إذا كان في إبطال حق وإحقاق باطل أو إشهار بدعة، فهذا لا يجوز. إذن السحر الذي هو سحر البلاغة والكلام، هذا حقه حق وباطله باطل. ومن السحر، ومن السحر ما يكون معتمدا على خفة وسرعة لا ينتبه لها الناظر، كالذين يلعبون ألعابا سحرية ليست سحرا باستخدام الشياطين، لكنها ألعاب وحركات توهم الآخرين وهي ليس لها حقيقة. هذا كثير ما يسمى بخداع الأبصار، خداع الأبصار أو العيون. وسحروا أعين الناس واسترهبوه، فهذه خداع تنبني على طرق خفيفة، هذه محرمة، محرمة لأنها مخادعة وفيها تمويه، كالذي يعني يلعب بأشياء مثل هذا الأصبع السحرية ويضحك على الناس يخيفهم، يعني يدخل أصبع دخلها في ثوب ويولع حبة دخان ويدخلها في الثوب هذا، وبعدها يعني الذي ينظر يقول قد احترق ايش الثوب لانه ولع، وبعدها يرجع يدخل اصبعه يطفي الدخان هذا ويرد، طبعا هي اصبع اصلا يركبها مش منتبهين، هي اصبع سحريه يسمونها، ويخرجها من الثوب ولا في شيء انتبهوا له، اصبع فكها اصبع ردها، يعني سحريه. هذا كذب، ضحك على الناس دجل. بعضهم ايضا يستخدم بعض الحركات، يغلف بعض الاشياء في الاوراق، الخدع الذي هي سحر الورق، يعني يعتمد على خفه وذكاء سرعه حركه، والا في الحقيقه هذه ليست بشيء، ليست بشيء. حتى الذين كانوا ياتون يضعون امراه في صندوق ويقطعها نصفين، ما هو ساحر، هذا كذاب، يضع واحدة في هذا الجهة واحدة في الجهة الثانية، تدلي رجليها وهذه برأسها، يقطع من النصف وهو يقطع بينهما، وعندما أدخل أمام الناس أدخل واحد أو واحدة، واحدا أو واحدة أمام الناس وغلق وفي واحد داخل، لهذا يأتون بأشياء كبره أمام الناس يعني وحركات، هذه كلها خداع، وهذه ما بين التحريم الشديد وما بين أيضا استخدام أحيانا الشياطين، استخدام الشياطين، هذا شخص يطير في الهواء، تدري ايش هذا يطير في الهواء؟ معلق ببكلين بس ما حد يشوفه، في سلك دقيق لونه مثل لون الماء، خبطة صغيرة ومعلقة من خلف عمارة، والبوكلين خلف عمارة، ويمشي بطريقة يعني في رأس العمارة شيء يعني يخليه تدور ويطير وينزل ويطلع يطير في الهواء، كذب. آخر يمشي على الماء، وهناك تحت الماء هذا قد وضع له نعلين فوق الماء يمشي عليها، وبعضهم وضع أسلاك مائية ما ترى ويمشي بها أو عليها ويتجه بها حتى يخرج، ويعتمد على أن يزن نفسه فقط، وهي كذب دجل. فأكثر هذه الحركات، حركات السرك، معتمدة على هذه الطرق، معتمدة على هذه الطرق. فهذا محرم، أن فيه كذب وضياع وقت وأكل أموال الناس، إلى جانب ما فيه من حان النساء كاسيات عاريات وأشياء محرمة وألعاب السرك، هذه محرمة. نأتي إلى السحر الأخطر على الإنسان في معتقده وفي بدنه. هذا السحر هو عبارة يقول العلماء في تعريفه هو عبارة عن تعاويذ ورقى وعقد ينفث فيها الساحر أو الساحرة للإضرار ببدن المسحور أو عقله للإضرار ببدن المسحور أو عقله فمنه ما يمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يفرق بين الأحبة فيفرق بين الزوج وزوجته وبين الأب وولده وبين الأخ وأخيه أو جاره وبين الشريك وشريكه وبين الرجل ودكانه وبين الرجل ومزرعته وبين الرجل وتجارته وبين الرجل وإلى آخره. هذه أو هذا النوع من السحر هو السحر الخبيث الخطير والذي يعتمد أهله فيه على استخدام شياطين الإنس والجن. هذا السحر ناقض من نواقض الإسلام. قال فيه ربنا عز وجل في كتابه الكريم واتبعوا أي بنو إسرائيل اتبعوا ما تتلو الشياطين أي ما تتبعه الشياطين وتقرأه على ملك سليمان، لأن سليمان عليه السلام كان قد ملك من الجن والإنس والطير ما يسره الله له وسخره ومن الرياح فكانت جنودا مجندة ومن الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. فكان عنده العفاريت الشياطين، لكن من سخرهم لسليمان؟ السحر أم الله؟ الله سخرهم له بشياطينهم ومسلميهم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة اتهموا سليمان بأنه كان يستخدم السحر واتبعوا في ذلك ما تلت عليهم الشياطين، وقالوا لهم بعد موت سليمان عليه السلام أتعرفون كيف كان سليمان يستخدمنا؟ قالوا لا. قالوا هذه الكتب، أخرجوا كتبا من تحت كرسيه وكانوا قد كتبوها فيها السحر والكفر، فقرأها اليهود استخدموا اليهود، ولهذا مادة السحر من هم؟ اليهود. والذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيد ابن الأعصم اليهودي. قاموا بتلاوة هذه الكتب ووضعها على أساس أن هذه هي مملكة سليمان عليه السلام، فكذبهم الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان لأنهم أثبتوا استخدامه بطرق كفريه، قال الله وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قيل ما هنا نافية أي ولم ينزل على الملكين اللذين ادعوا أنهما تعلما وعلما السحر، وقيل ما موصولة، قيل ما موصولة بمعنى الذي أي والذي أنزل على الملكين ببابل وهي قرية بابل، هاروت وماروت قيل هما اسمان لملكين وقيل اسمان لشيطانين، والمسألة خلافية بين العلماء. فسواء قلنا إنهما شيطانان فالأمر واضح وما نافيه، فإن قلنا إنهما ملكان ابتلى الله بهما من يشاء فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يبتلي من يشاء و يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالكل عبيده والملك ملكه، يتصرف بحكمته وعزته وقدرته. على كل حال، وما كفر سليمان، يعلمون الناس السحر، قيل هم الشياطين وقيل الملكان، وما يعلمان من أحد، لا يمكن أن يعلم السحر أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني إنما جعلنا الله في هذا المكان نعلم لأننا فتنة فلا تكفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن إيش حكم السحر؟ كفر. لا يتعلم السحر إلا من كفر، وهذا ركزوا عليه، سيكون ردا على من أجاز تعلم السحر لحل السحر، لأنه لا يتعلم السحر إلا من كفر بالله. وما يعلمان به من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمان منهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. في هذه الآية أكثر من 7 أدلة على أن السحر كفر. أولها وما كفر سليمان، لأنهم نسبوا السحر إليه فسماه الله كفرا، وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا بتعلم إيش؟ السحر. يعلمان الناس السحر الذي هو كفر، الثالث يعلمان السحر إيش؟ وما يعلمان به من أحد إلا بإذن الله، قفزنا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، قالوا الضر الذي لا نفع به هو الكفر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الذي ليس له في الآخرة من خلاق الكافر. في قرابة 7 أدلة على أن السحر كفر. طيب، السحر الذي يعتمد على عقد ورقى وتمائم ونفث واستخدام الشياطين، هذا هو الكفر بالإجماع، هذا هو الكفر، وعليه تتنزل الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، وقوله عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، أن لم يصدق بما يقول لا تقبل له صلاة 40 ليلة. إذن السحر المعتمد على الكفر، السحر المعتمد على الشياطين، سحر لا يكون تعلمه إلا بعد الكفر بالله جل وعلا، فيطلبون من الذي يريد أن يتعلم السحر الإلحاد، سب الرب، سب الرسول، سب الدين، تمزيق المصحف، الوطء عليه، يعني تنجيسه، يطلبون منه المنكرات والفواحش، يطلبون منه أن يصلي بغير وضوء، أن يصلي جنبا، أن يفعل جرائم، هذا عمل السحرة، ولا يخدمهم الشياطين إلا بعد أن يقدموا لهم التضحيات والتنازلات عن الدين، ثم بعد ذلك يستخدمونهم في الكفر ليس إلا، من جاء إليهم قالوا اذبح لغير الله، انذر لغير الله، افعل كذا، تمسح بكذا، فيأمرونهم بالكفر، علق كذا، تعلق بكذا، يأمرونهم بغير التوحيد. فالسحرة دعاة الشرك ودعاة الكفر، ليست القضية أنهم فقط يكتسبون مالا، لا، هم دعاة ومجندون لإبليس يلعب بهم كيف يشاء، ويأتي الشيطان ويتلبس بأحدهم ويتكلم ويقول فلان كذا وحصل كذا وحصل كذا. طيب، السحر إذا كان كفرا ولا يمكن لمتعلمه أن يتعلمه إلا بعد أن يكفر، فهل يجوز أن يتعلمه إنسان ليحل السحر ويعالج الناس؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن نتدناه فلا تكفر، فلا يمكن أن يتعلم السحر حتى يمر بالكفر. إذن تعلمه للسحر لا يجوز، لأنه مبني على ضرر، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان المقصد شرعيا لا بد أن تكون الوسيلة شرعية. أما من يقول الغاية تبرر الوسيلة فهذه القاعدة قاعدة ميكافيلي اليهودي لعنه الله. الغاية تبرر الوسيلة، إيش الغاية؟ قال الغاية أني أعالج الناس. طيب إيش تعمل في الطريق؟ قال عادي، أهم شيء أعالج الناس، ولو بكفر ولو بإلحاد ولو بزندقة. لا، هذا لا يجوز أبدا أن تكون وسيلة شرعية. فالقاعدة الشرعية ما هي؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. مقصدك شرعي، إذن الوسيلة لابد أن تكون شرعية. تريد أن تصلي لابد أن تتوضأ، واضح؟ طيب، تريد أن تحكم بالعدل لابد أن تدرس أحكام الحكم بين الناس والقضاء، لابد. طيب، وأما القاعدة اليهودية فهي تقول الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، هذه قاعدة يهودية، يعني يصعد على الكفر على الجريمة على كذا ليصل إلى مصلحة. هذا مثل الذي كانت تزني، مثل التي كانت تزني وتتصدق على الأيتام. ليش تزني؟ قالت أنا مقصدي حسن، أنا أنفق على أيتام. هذه قاعدة اليهودي الذي هي الغاية تبرر الوسيلة. بنى مسجدا لله من غير حله فتم بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدق. فهذا الذي يتعلم السحر لينفع الناس في نظره كالتي تزني لتطعم المساكين، لك الويل لا تزني ولا تتصدق. ونقول لك الويل، لا تعالج ولا تتعلم السحر، ابقى مسلما وخلهم يموتون إن شاء الله العالم كله، ما عليك، لن يموت أحد إلا بأجله، والمرض مقدر من عند الله، والعلاج موجود، وما أنزل الله من داء إلا أنزل شفاء، وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. صفات السحرة: بول الكلبات، وبول الأتن أنثى الحمير، وروث الحمير، وروث البقر، والأخشاب النجسة أو المغموسة بالنجاسة، القاذورات، الصراصير، الحنشان، الوزغ، الوحر، هذا الذي هو الورل، لا عفوا، الوحر هذا الذي هو معروف وحر. هذه وصفات من؟ المشعوذين، دم الحيض، ايش يعمل هذا المسكين المريض؟ قال تكحل بدم الحيض. ايش تعمل هذا المرأة؟ قال تشرب بول الكلبة. وهذا بفجيعة؟ قال يشرب بول الحمار. وهذا بفجيعة الفجيعة؟ قال يشرب بول بولة العضو انجس. وهذا قال يأكل لحم كلب، أعوذ بالله. هذه وصفات السحرة والمشعوذين، وهذه صيدلياتهم، براميل قمامة، براميل قمامة، صيدليات حقهم عاد حيا البراميل القمامة. المهم بارك الله فيكم، نعود إلى أن السحر كفر بالله سبحانه وتعالى، وأن الساحر لا يتعلم السحر إلا بعد أن يكفر. فنتج من هذا أن السحر لا يجوز تعلمه ولا تعليمه، لا لإضرار ولا لعلاج ولا لنفع، فلا نفع فيه بوجه من الوجوه. أما قول الحسن لا بأس بالنشرة، قال والنشرة حل السحر بسحر مثله، فهذا الكلام لا، ليس المقصود منه بها، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود به الرقى الشرعية. فالسحر هو علاج، سحر النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ومن قرأ البقرة لا يستطيعها البطلة أي السحرة، ومن قرأ آية الكرسي في ليلته لا يقربه الشيطان حتى يصبح، من قرأ أذكار الصباح والمساء حافظ على الصلاة وقوي إيمانه وعقيدته بالله جل وعلا فلا يضره كيد الكائدين. وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تخيل، شيء سحر التخيل، لم يكن مؤثرا على عقله أبدا، وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى أراد إعلاء مكانته، وأراد الله سبحانه وتعالى بذلك أن يبتلي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فلم يسلط عليه، لم يسلط عليه، بل أخرج الله السحر وبين الله عز وجل مكانه له، والسحر إن وجد فذاك يخرج يقرأ وتحل عقده ويذهب بالأشياء التي ربما تكون يعني مكتوبة أو مزروعة، ثم يرقى إن وجد، فإن لم يوجد فالدعاء والقرآن والأذكار كفيلة بأن تخرج السحر، والثقة بالله سبحانه وتعالى كفيلة في أن تذهب بالسحر، بل وأن يشفى المريض بحول الله وقوته وطوله وتفضله، فكيد الشيطان ضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومن قرأ القرآن وتدبره وأكثر من النوافل من صيام وصلاة وقراءة وترك المحرمات والتعلق بطرق الشياطين، فإنه يموت السحر في داخله. لكن المصيبة في الناس يزيد أن يفكوا له السحر مثل ما يفكوا الكفر من عرض السيارة، ما يعني ما يريد أن يعمل شيئا، يشتي يذهب عند الدكتور يفكر أنها شوكة دخلت رجلها، قال لو سمحت يا دكتور أعمل لي عملية خرج لي الشوكة، يخرجها وأنه يروح بخير. لا، هذا ما هو، كل مرض له إيش؟ له علاج. الآن السرطان ما هو مثل حصوة في الكلى، ولا سرطان مشكلة إذا انتشر في الجسم خلاص ينتظر صاحبه الموت إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالسحر أرواح شيطانية في جسد المسحور تؤثر على حركاته وعلى أحيانا على الدماغ أحيانا على القلب لا يجتمع جنيا وأحيانا على القلب، فتجد أن بعضهم يفقد تماما عقله لأن الشياطين قد أثروا على عقله وقلبه، وبعضهم أحيانا على حسب، وبعضهم إنما يأتيه الضيق في صدره، بعضهم يأتيه الكرب، بعضهم يكره البيت، بعضهم يكره زوجته، بعضهم يكره المرأة تكره زوجها، بعضهم يكره أولاده، بعضهم يكره الجربة، بعضهم يكره السيارة. هي أسحار، أحيانا تحصل أسحار إذا كانت مفاجئة، تكون أسحارا، تكون عينا، تكون ظلما، ظلم. أحيانا الإنسان يظلم يبطش جربة يكرهها، يبطش بيتا يكرهها، خلاص. إيش الذي كرهها؟ دعوة مظلوم صرف بليل هنا، فأوضفته الضيق والضنك وتحولت عيشته إلى عكس ذلك، وسلط الله عليه ذاك الهم والغم القاتل. فلهذا يجب أن يعالج السحر بالطرق الشرعية، القرآن، الأذكار، واستقامة على الدين وعقيدة صحيحة وثقة بالله عز وجل، ما يمر السحر بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الدعاء، لكن إنسان مريض بالسحر دي تقرأ عليه واتبعوا ما تتلو الشياطين، وقال آية الكرسي، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فعل ثلاثة من ملاطيم، وقال خرج يا عدو الله، كيف أنت؟ قال الحمد لله مرتاح. تضايق الشيطان، هرب شوي، خرج يخزن ويدخن ولا يصلي ويسب ويلعن ولا يقرأ أذكار الصباح ولا المساء، وجاء اليوم الثاني يا شيخ رجع، ما رجعت أنت، ما هو ما رجع أنت، تخبث منه، أين رجع؟ رجع أصلا أنت خربان، لا صلاة، لا بر والدين، لا إحسن، لا عشرة بالمعروف مع أهلك وأولادك، مدخن، مخزن، مغني، مجرم، مفسد. الشيطان أصلا فقط عندما قرأوا عليك تضايق لها من القرآن، لما خرجت رجعت أنت وياه إلى مجراكم الأول، فكيف سيخرج؟ طيب بعض الناس يقول أنا أقرأ القرآن يزيد الضيق يزيد المرض. أهي العم، إذا رأيت أنك كلما قرأت وتعوذت وحافظت على الأذكار ودعوت الله وأصلحت نفسك وجاهدت نفسك زاد الضيق زاد الهم، فهو بداية الفرج، لأن الشيطان بدأ يتضايق يتضايق. والإنسان عندما يشتد به الألم أيش يعملون له؟ عملية شطوا له، وهذه كبيرة، شط الجلد، قص، إخراج بعد المرض، لكن هي آخر إيش؟ آخر محاولة للشفاء بإذن الله. فهذه المصيبة في من يريد أن يتعالج، فلهذا يلجأ كثير من الناس يبحثون عن الطرق السريعة. يذهب عند الساحر، يذهب عند مشعوذ، إيش تريد؟ قال فيني فيها سحر، استخرجوا لها السحر. الساحر طبعا من طبع الساحر أنه يكسب زبائن، قد يتفق مع الجني، خلي هذا الأسبوع سير دور لك واحد ثاني، ولما نكمل الزلط ورجعت ترفسه وجيت. يخدم بعضهم بعضا، فالواجب على المسلم أولا قبل كل شيء أن يحافظ. الإسلام قد أعطاك سلاحا، ما هو للسحر فقط، لكل بلاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لو قرأت هذا الدعاء فقط في اليوم كفاك، لا يضره شيء، صباح مساء، لا سحر، لا عين، لا رجل، لا يد، لا يؤذيك أحد. لكن تقول أنت معتقد آية الكرسي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، سبحان الله 100 مرة. بعض الناس يقول طيب يكفي، وأنا أقول لك يكفي، لكن أنت يعني تخيل شخص مقاتل لبس الدرع الداخلي درع، ولبس درع فوق الدرع، ودرع ثالث فوق الدرعين، وركب المدرعة، وتخبى قفامة رأس مدرع، عاد بضرها الرصاص. كلما كان الحاجز إيش أكثر، كلما كان الاستهداف ضعيف. فكلما تحصنت بأكثر من ذكر، قرأت الأذكار كلها، أنت مدجج الآن بالسلاح والحصون، القرآن، صلاة الفجر، الأذكار، الثقة بالله، توكل على الله، آية الكرسي، بسم الله الذي لا يضر مع شيء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأذكار كلها، الاستغفار، التسبيح، التهليل، الصدق، الأمانة، عدم الظلم، عدم التعدي. تخيل الإنسان يصير إيش؟ في كأنه في لؤلؤ مكنون، لكن فاتح بابك لأي شيطان. أنت فاتح بابك أصلا، لا صلاة، لا قرآن، لا أذكار، لا محافظة على الدين، لا بر والدين، لا إحسان، لا لا لا لا، ولا معك مفتح من جميع الأبواب. الشيطان لا يسوقك سوق شيط، ما عاد لا يجلسوش، لا يدخلوا ويخرجوا، صار سوق، هذا عظم سوق. يقول لك داخل قرية، يمكن 100 قرية، قرية واحدة تسوقوا سوق، من شيب صار وداوا على الشباب وذهب، مفتوح باب مفتح، فالشياطين يستحوذون عليه، ومن كثرة تمرده وأمر الشياطين له بالضلال والانحراف والفسق والفجور والمعاصي والذنوب، من كثرة ما يتمرس يصير هو بنفسه ماردا شيطانا، ما عاد يحتاجه، هو بنفسه مارد، وصار بهذه الصورة والعياذ بالله شيطانا من الشياطين، شيطانا من الشياطين. قد مر بنا الأثر الذي روي عن ابن عباس لما ذكروا له أن الشياطين لا توسوس لليهود، إيش قال؟ ما يعمل الشيطان في البيت في القلب الخرب، القلب خارب إيش عاد يوسوس فيه؟ يعني أنت أجي بيت مخرب، قالوا خربه، إيش عاد تخرب؟ تعب جنوبك كده خارب، الواحد ما يخرب الله صالح أو يصلح خارب، لكن تخرب خارب ما يحتاج، هو يعتبر تحصيل حاصل. السحر ناقض من نواقض الإسلام، من تعلم السحر ليضر الناس أو تعلم السحر في نظره لينفع الناس، كل هؤلاء لا يمرون إلى لا يصلون إلى هذه النتيجة إلا بعد خطوات كفرية، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أيش أكثر ما يتعلمونه؟ ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب، إذن إعادة سريعة، إلى كم ينقسم السحر؟ ها؟ إلى قسمين، قسمين، سحر البيان، وسحر الذي هو السحر الآخر الذي هو السحر المعروف. سحر البيان هذا يكون في الكلام، فحقه حق وباطله باطل، والسحر الآخر ينقسم إلى قسمين: سحر يعتمد على حركات وتمويهات، هذا لا يصل إلى الكفر وإنما معصية، لأن فيها أكل أموال الناس بالباطل، الضحك على الناس، ضياع الأوقات. والسحر الآخر وهو الخطير الذي يعتمد على الشياطين، نعم، الذي الصرف والعطف يعتمد على الشياطين وعلى عقد ونفث تنفث فيه الساحرات والسواحر أو السواحر والسحرة، ثم يضرون بأبدان الناس وعقولهم ويفرقون بين الأحبة. فهذا النوع من السحر والكفر، وهو الذي لا يجوز تعلمه ولا يجوز تعليمه ولا يجوز القراءة في كتب السحرة كشمس المعارف وحرز الجوشن السبع العهود والمندل السليماني وغيرها من كتب السحر. ما هذا؟ ما هو السحر هذا دجال، هذا دجال. وقد أخبرني أحد الإخوة ولا زال حيا يرزق، قال: ذهب رجل فمر على صديق له فرأى زوجته في حالة رثة، وهي امرأة حسناء صالحة، قال لكن فشكت إليه أن صاحبه الذي هو زوجها أنه يكرهها وأنه يريد أن يتزوج عليها، فعرف من أين أتي وأن المرأة بيتها ليس بنظيف، المرأة ما هي مهتمة بزوجها كذا، فقال لها: خلاص عندي العلاج. قالت: تمام. أصغت ليتا. فقال: تنظفي البيت، بخريه، تطيبيه، استخدمي البخور يوميا، وتنظفي أنت، استخدمي النظافة كاملة، غسل يوميا. تمام. كتب لها ورقة، كتب فيها إن قرر لها شقر وما قرر لها زاد قر، إن قرر لها شقر وما قرر لها زاد قر، وكتب لها يمكن حوالي 10 كلمات في صفحة: إن قرر لها شقر وما قرر لها زاد قر، إن قرر لها شقر. وعطفها وقالوا: هذا تطرحها تحت رأسك تحت المسادة ولا تروه ولا كذا، المهم مستمري على ما انت عليه. فلا استمرت على ما عليه، تغير الرجل، بطل الزوج عليها، شاف الموضوع انقلب، ما هو داري وش يصير، حتى اخبره من صديقه، قال: خلاص ما شاء الله الامور طيبه. قال: يا الورقه دي تحت المخده. نعم. الى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.